نشرت الصحيفة المصرية الأخبار المسائية في أرضها الصادر يوم الثالث من هذا الشهر موجز ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية.